السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفطرة وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه جذيب النمل في الليل إذا ترى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثيل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس من القصص النافعة ما يكون فيه لهم فيه اقتداء بالمحسنين السابقين. فقص الله عز وجل في كتابه من هذه القصص عجبا، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: قصص القصص لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا لنبيه مثبتا له بذكر الأمم السابقة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولما ذكر الله عز وجل قصة نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، قال الله جل وعلا بعدها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يسرا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قص على أصحابه من قصص الأمم السابقة ما يثبت به أفئدتهم، حتى إن كانوا قد رأوا بلاء أو مشقة بانتزاعهم بالدين يعلمون بأنه قد قتل على هذا الأمر رجال، فثبتوا حتى يبعثهم الله تعالى شهداء بررا. نعم، يثبت الله عز وجل الناس بذكر أمثال هذه القصص لعل الله تعالى يحدث في قلوبهم رجوعا وإنابة إليه. ولعلنا في هذا المقام المبارك نقف على قصة عجب من هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يتبين فيها عمق محبة المؤمنين لربهم جل جلاله وإطاعة الله تعالى لأنبيائه إذا وقعوا في الكربات فاستجاب لهم رب الأرض والسماوات جل جلاله. نقف مع قصة لنبي من الأنبياء جعله الله تعالى في بطن حوت من الحيتان حتى غاص به في بطن البحر، ثم كان من شأنه مع ربه جل وعلا عجبا. هذه القصة ذكره الله تعالى في كتابه في جملة أنبيائه، لما قال الله جل وعلا عن نبيه يونس: وإن يونس لمن المرسلين. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على يونس عليه السلام لما قال كما في الصحيحين: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. بل قال الله جل وعلا في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وذكره الله تعالى في سورة الأنبياء لما قال جل وعلا: وذا النون، يعني في النون الحوت، يعني صاحب الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكره الله تعالى في سورة الصافات لما قال جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني هرب، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. وذكره الله تعالى في سورة القلم لما قال جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مذموم. يونس نبي من الأنبياء بعث الله تعالى إلى قرية نينوى من أرض الموصل في العراق، بعثه إلى 100,000 أو يزيدون، دعاهم إلى الله تعالى ولم عبادة الأصنام، لكنه كلما ازداد دعاء لهم ازدادوا عنه إعراضا. مضت عليه الأيام والسنين وهو يتعب في دعوته بهدايتهم وهم يأبون إلا إعراضا وكفرا. فلما رأى منهم ذلك غضبهم ثم خرج من قريتهم وتحققت نفوسهم نزول العذاب وقال سيأتيكم العذاب بعد ذهابي ثم ذهب. لكن أين يذهب؟ هو في جزيرة. فأقبل إلى ساحل البحر فأشار إلى سفينة في عرض البحر فحملته في قارب حمله معهم أصحاب هذا القارب. لما خرج من بين أظهرهم تحقق قومه نزول العذاب عليهم وقذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان فلبسوا المسوح يعني الثياب الغليظة ثم خرجوا معهم بهائمهم ومعهم صبيانهم ورثاءهم حتى فرقوا بين البهائم وأولادها وبين الأمهات وبين أطفالها وخرجوا يجأرون إلى الله تعالى بدعاء فصاحت الأمهات وبكى الأولاد وجارت الأنعام فرقت الإبل وحصانها وصارت البقر وعجلانها وسقت الغنم وحملانها ثم جعلوا يسألون الله تعالى التوبة والمغفرة. هذا خبر قوم يونس في قريتهم. أما خبر يونس فهو أعجل. خرج رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه لم يرجع إليهم لما هم فيه من الكفر والطغيان حتى ثقلت بهم سفينتهم. فنظر بعضهم إلى بعض السفينة لا تحمل إلا أربعة وقد راكب فيها خمسة أو لا تحمل إلا خمسة وقد زاد معهم سادس. نظروا ثم ألقوا بعض متاعهم فإذا بالسفينة لا تزداد إلا ثقلا. فقالوا في أنفسهم يموت واحد من فيه في البحر ولا يموت المجموع كلهم. فأجروا بينهم قرعة ووقعت على يونس عليه السلام. قالوا لا هذا رجل صالح نبي من الأنبياء ولم نعرف عليه إلا الخير والصلاح. أعادوها مرة ثانية فوقعت على يونس المرة الثانية. فقالوا لا هذا رجل صالح نعيدها مرة ثالثة. فأعادوها ثالثة فإذا بها تقع على يونس عليه السلام. فحملوه ثم ألقوه في لجة البحر. فقال الله جل وعلا عنه فالتقطه الحوت او الله تعالى الى الحوت الا تكسر له عظمه ولا تجرح له جلده. يعني ان يونس يساوي كملء الارض بهذا الحوت لكن الله تعالى اراد ان يبتليه ببلاء ليرفع به درجته وليضرب للناس به مثلا. التقطه الحوت فلما التقطه هذا الحوت وقد اراد الله تعالى به امرا عظيما نزل به الحوت الى قعر البحر. وذكر المجاهد المفسر أن الحوت التقمه حوت آخر ولا زال الحوت يمشي في هذه البحار العظيمة حتى إذا وصل إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحقى. فلما سمع تسبيح الحقى قال الله عز وجل في خبره فنادى بالظلمات ظلما بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال بعض المفسرين لبث في بطنه ثلاثة أيام وقال بعضهم لبث في بطنه سبعة أيام وقال بعضهم عشرة أيام. ثم ضاق به الأمر سجد وقال هذه الكلمات وقال ربي إني اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد فيه قبري اللهم ارحمني. فجعل الحوت يطوف به في البحار في هذه الظلمات وهو يدعو الله تعالى ويستغيث ربه جل جلاله. فلما دعا وتضرع والتجا فارتفعت دعواته إلى السماء فقرعت أبواب السماء بأنواع الدعاء. فلما سمعتها الملائكة قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي؟ فقال الله تعالى هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى بلى. ثم أنجاه الله تعالى وذكر في خبر إنجائه أنه قال فلولا أنه كان متى في القارب أبي بطل الحوت لا كان أيام رخائه أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا أنجى الله تعالى يونس ليس لأن اسمه يونس ولا لأنه من قرية نيلرة ولا لأن أمه فلانة أو أن أباه فلان كذا. فهذه أمور لا تقدم ولا تؤخر عند رب العالمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكر خبر يونس قال والله ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه بالشدة. ثم قال الحسن: وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه يمشي وراءه، فإذا زل أقام. إذا زلت به القدم بمرض أو ضربة أو بمعصية طلب بعدها توبة وإنابة أو غير ذلك، إذا وقع في كربة من الكربات في جدة من الشدائد، نفعه ذاك العمل الصالح الذي كان قد تقدم به إلى ربه جل جلاله. وإن شئت إن شئت فقارن بين حال يونس عليه السلام الذي أنجاه الله تعالى وهدى قومه إلى الإيمان والتوحيد، وانظر إلى خبر غريق آخر ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى عن ذاك الغريق الآخر الذي قد آتاه الله ما آتاه من الملك ومن المال ومن الجاه والمنصب عند قومه، قال الله جل وعلا في خبر فرعون الذي آتاه الله تعالى من الأموال وجعل الأنهار تجري من تحت سلطانه، فلما آتاه ما آتاه رأى أنه إله، لم يرى أنه نبي ولم يرى أنه ولي ولم يرى أنه وزير، رأى أنه إله. ثم قال: وهذه الأنهار أليس بملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ثم ظهر بشأنه على الناس. أرسل الله تعالى إليه من يدعوه، أرسل إليه موسى، فإذا بفرعون لما رأى هذه الآيات يلقيها موسى بين يديه ينزع عصاه فإذا هي حية تسعى وينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال هذا سحر. ثم جمع له ما جمع من السحرة، تدري كم عدد السحرة الذين جمعهم فرعون لأجل أن يقاوموا موسى في دعوته؟ ذكر ابن كثير ثلاثة أرقام، قال قيل إنه جمع له 12,000 ساحر، وقيل جمع له 40,000 ساحر، وذكر في بعض الروايات أنه جمع له 70,000 ساحر. ولا يستغرب أن يوجد عدد كبير من السحرة أصلا عند فرعون، كان يشجع هذه الصناعة ويعطي عليها الأموال ولا يظهر عنده ولا يستطيع العيش إلا من كان يتخذ هذه الصنعة أصلا. فلما جمع أمامه السحرة وهزمهم بالآيات التي معه، ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، ألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ثم خرج موسى عليه السلام لمن معه من المؤمنين، فلما مشوا فإذا بالبحر أمامهم وإذا بفرعون وراءهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وراءنا إنا لمدركون، قال كلا. طيب ماذا معك يا موسى؟ ماذا معك لأجل أن تنجي هؤلاء؟ ماذا معك؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقول عليه السلام كلا فيها عدد، فإن الله تعالى قد قال له من قبل كلا، فلا زالت في قلب موسى عليه السلام تجرس الإيمان حتى قالها هو نفسه عندما أدركه البحر. تدري متى قال الله جل وعلا له كلا؟ لما أوحى الله تعالى إلى موسى بالأمر الإلهي أن يذهب إلى فرعون لأجل أن يدعوه إلى الإسلام، بدأ موسى عليه السلام ينظر في قوته الشخصية ويقول: وقتلت منهم نفسا وأخاه يقتلون وأخي هارون هو أصلح مني لسانا، بدأ يذكر ضعفه الشخصي. فقال الله تعالى له لما رأى أنه يخاف من القتل، نسي موسى أنه معه قوة خفية لا يعلمها، قال الله جل وعلا له: كلا إنني معكما أسمع وأرى. يا موسى لا تقل هذا الكلام، أنت أزيد أن الله جل وعلا معك. حتى إذا صار أمامه البحر ووراءه فرعون، تذكر موسى تلك الكلا التي قالها الله تعالى له، فقال كلا. قالوا أصحابه: ماذا عندك؟ كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا بأمر الله جل وعلا يكون أعجل بكل شيء، فإذا بالملائكة الكرام تنتظر تلك الغرق ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فارتفعت دعواته إلى السماء، قالت الملائكة: يا ربي هذا صوت منكر لعبد منكر، ما سبق أن سمعنا له تسبيحا ولا ذكرا ولا عبادة ولا صدقة ولا صلاة، هذا صوت جديد علينا في السماء ما سمعناه من قبل، هذا صوت منكر من عبد منكر. فإذا لله جل وعلا يقول: ما تعلمون من هذا؟ هذا فرعون. أتدري ما أول شيء وقع على فرعون عند البخاري؟ قال جبريل عليه السلام: والله يا رسول الله لو رأيتني وأنا آكل من طين البحر وألقي في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. أول شيء أخذ من زين البقر ويوضع في ثمن، يقال له كل تراب يا فرعون أنت لست كبر أصلا اللي تدعو الآن، أين كان هذا الدعاء لما كان عندك أموال؟ أين كان هذا اللجأ لما كنت في منصبك والجاهل؟ أين كان كل هذا؟ ثم قال الله تعالى في خبر فرعون، قال الله جل وعلا وهو يبين أنه لم يتعرف في الرخاء فلم يتلف الشدة، قال سبحانه وتعالى في خبره الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لم تكن فقط فاسدا في نفسك، لا انت كنت مفسدا لغيرك، عندك اموال تفسد غيرك بها، عندك جاه استعملته في الافساد وكنت من المفسدين، ثم زاد الله تعالى عليه النكال فقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما رواه الترمذي تعرف الى الله من رخاء يعرف الشده، نعم في رخاء المرء في ماله، في رخائه في صحته، في رخائه في حريته، في رخائه في منصبه، في جاهه، في رخائه في كل ذلك، لا بد ان يتعرف الى الله عز وجل بالطاعه حتى يعرفه الله تعالى اذا سفر، ويعرفه اذا مرض، ويعرفه اذا حبس، ويعرفه اذا زال عنه هذا الجاه، ويعرفه اذا طالبه الناس بالديون التي لحقته. ينبغي على المرء اذا تعرف الى الله تعالى في حال رخائه ان يعلم بانه حري ان يتعرف الله تعالى عليه في حال شدته. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ان العبد اذا كان دعاء لله تعالى في الرخاء استجاب الله تعالى له عند نزول البلاء، وانه اذا كان غافلا عن ربه جل وعلا عند الرخاء لم ينظر الله تعالى اليه عند بلائه. ثم استدل بقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني لما كانوا في حال رخائهم نسوا الله تعالى، لم ينتبهوا الى التقرب اليه، نسوا الله فلم يصلوا الضحى ولم يقوموا ليلا ولم يستغفروا في نهار او يصوموا فيه، ولم يتقربوا الى الله تعالى بما اعطاه من المال من اعانه الناس وكشف حاجه المحتاج او ازاله الكربة عن المكروه. لما نسوا الله تعالى في حال رخائهم ثم وقعوا في الشدائد نسيهم الله تعالى، نسيهم ولم يلتفت اليهم ولم يستجب دعاءهم مع شده فقرهم وحاجتهم وكثره دعائهم، لانهم لم يقدموا اعمالا صالحه في الرخاء، لذا لم تنفعهم هذه الدعوات لما دعوا بها الشده، وانما سرت في موكب انبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام لتجدن من أحوالهم عذبا. وإن شئت انظر إلى نوح عليه السلام الذي دعا قومه قرابة الألف سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا، يقف عليهم في نواميهم، يمشي معهم في طرقاتهم، دعاهم بجميع أنواع الدعوة، إني دعوتهم جهارا وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وبدأ يدعوهم بجميع الأنواع. ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترجوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال ابن كثير كان يأتي إليهم فيدعوهم بلسانه، رجل يحترف بالدعوة يدعوهم بلسانه، قال فإذا بدأ يدعوهم بلسانه وضع أحدهم تكبرا يستطيع أن يوليه ظهره ويذهب، لكنه تكبرا منه يضع أحدهم إصبعيه في أذنيه حتى يزيده إعراضا عنه، فكان إذا وضع أحدهم إصبعيه في أذنيه يبدأ نوح عليه السلام يشير له بيديه، يشير إلى الأصنام ويقول هذه ليست بشيء، ويشير إلى الله تعالى ويسد له الجنة، يشير له بيديه، فما يكون من ذاك الفاجر إلا أن يأخذ فرد ثوبه فيضعه على وجهه. رأيت الإعراض أعظم من هذا الإعراض، فإذا بنوح عليه السلام لما رأى هذا الإعراض اسمع إلى ما قال الله جل وعلا عنه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أنه ما نجا مع نوح عليه السلام إلا قرابة ثمانين رجل فقط، هذه أكثر أنواع النجاة، وذكر أنهم 40 رجلا وذكر أنهم 10 رجالا أو نحوه. كل أهل الأرض هلكوا بسبب دعوة نوح عليه السلام لما تفجرت الأرض في الماء ونزل الماء العظيم من السماء، فقال الله عز وجل عنه فاستجبنا له، استجاب الله له، ما السبب؟ سيأتي السبب بعد ذكر غيره من الأنبياء. انظر إلى لوط عليه السلام وهو يدعو الله تعالى بشدة الكرب كان مع قوم شاذين يأتون رجالا شهوة من دون النساء، قوم قد تغيرت أصولهم وعقولهم، فبدأوا يخالفون الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها. فقال الله جل وعلا في قبره: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وانظر إلى أيوب عليه السلام لما قال الله تعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإن شئت فانظر إلى حال النبي العابد الطيب الزاهد إلى حال الأرياء الذي بلغ من الكبر عزيا ولم يرزق بأولاد، لم يرزق بأولاد، وكان هناك أمور أصلا في عقله أنها مانعة من أن يرزق بأولاد، كما قال الله جل وعلا في ذكر هذه الأمور أنه نادى ربه نداء قضية، قال: رب إني أولا وهن العظم مني. وعادة الشيء إذا كبر ووهنت عظامه صارت عظامه لينة، لا يستطيع الغالب ان يفعل ما يفعل الشاب من اتجاه النساء، وبالغالب ان جسده كله يضعف، وهل العظم مني. السبب الثاني من موانع ان يرزق بذريه: واشتعل الراس شيبا، اشتعل راسه شيبا، صار شيخا كبيرا، شعره ابيض. هذا من وصفان، هما اللذان جعلاه يدعو ربه ينادي ربه نداء خفيا، استحى ان ينادي امام الناس ويضر بها بالذريه حتى لا يضحك عليه الناس، يقول: انت قد وهنت عظامك وانشاب شعرك، ومع ذلك تلتقى بذريه. كلها موانع تمنع ان يلتقى بذريه، ومع ذلك اسمع الى ما حكاه الله تعالى عن من خبر نبيه زكريا. قال جل وعلا: اذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوالدين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. طيب لماذا دعا نوح؟ قال الله: استجبنا له. دعا ايوب؟ قال الله: استجبنا له. دعا زكريا؟ قال الله: استجبنا له. جذب الانبياء ويقول الله تعالى: استجبنا له، استجبنا له. لم يستجيب الله تعالى لهؤلاء جميعا؟ ما هو السبب الاعظم الذي جعل رب العالمين جل جلاله جعل الله تعالى يستجيب لهؤلاء؟ اسمع الى قول الله تعالى في اخر قصص هؤلاء الانبياء: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بحجر قارئا يدعوننا ويسارعون في الخيرات بحال تحدي قوي، اشتغل في الصلاه، عنده مال تصدق منها، عنده عين نظر في كتاب الله، عنده سمك استمع الى الايات، عنده قوه في بدنه قدم بها الدين، لكن لم ينظر بعينه الى حرام يعملها بطاعه في حال رقائق، فاذا ذهبت منه العينان فلا يبكي ربي رد الي بصري، ولم يستعمل سمعه في حرام، فاذا فقد هذا السمع وصار اصم لا يسمع شيئا من الناس بدا يقول: ربي اعد الي سمعي. لا، هؤلاء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله في حالهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان من شأنه في عبادته لربه جل وعلا عجبا، كان يقوم الليل حتى تتشقق القدمان وتنفرش من تحت الجفرة ما يقف عليها، كانت عائشة ترحل لما ترى تفطر قدميه، تقول: يا رسول الله ما قصدت على نفسك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتعرف إلى الله تعالى بقدر ما يستطيع، يأتي أقوام كفرة إليه صلى الله عليه وسلم من قبل مضر فيتغير وجهه لما رآهم ويقوم ويدخل بيته مباشرة، فينظر في داخل بيته فلا يجد شيئا، ثم يخرج الى الناس وينظر اليهم اخرى فاذاهم قوم قد جاءوا من مطر قد اجتابوا النمار. تدري ما معنى اجتاب النمار؟ يعني يخرج معه منهم قطعه قماش ليس عنده مال يشتري به كبرة وخيطة فيحرقها من منتصفها ثم يلبسها من فوق رأسه هكذا ويجعل بقية القماش تستر جسده، ما عنده مال للكبرة والخيط حتى يشد بها قميصا أو يقصها ويجعلها، ما عنده مال، هذا الفقر قد عراهم وعرضاهم. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم وهو الى الان لم يكن في ذاك الرخاء الشديد شعر بان هؤلاء لا بد ان يعانوا، فيرفع صلى الله عليه وسلم على المنبر ومستغير وجهه ويقول لاصحابه تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع كبره، تصدق رجل من صاع بره. يقول راوي الحديث فوالله ما زال يقول تصدق رجل تصدق رجل حتى ذكر النوى. النوى الذي يوجد داخل الثمر، يقول اذا ما عندك ثمر تصدق، ولا عندك مال ولا عندك ثياب تصدق على الاقل ولو بالنوى. اذا كنت عندك نوى حدثته لاجل ان تطعمه دوافك فات به الان الينا تصدق به نبيعه ولو بربع درهم حتى اطعم به هؤلاء. يقول راوي الحديث فوالله ما زال الناس ياتي احدهم بالطعام حتى رايت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثومين، ثوم من طعام وثوما من لباس. قال فلقد رايت وجهه صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه فرقه من قمر. ونسال الله ان يجعلنا ممن يجتمع بنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنه. وانظر الى ذات الوجه المبارك، هذا كان في حال رفعه ينظر الى المساجين فيشعر ان حاجتهم هي حاجته، لم يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ولم يحزن لان عائشه قالت ما عندها طعام، لا، ولا لان زينب ابنته قد بكت من شده الجوع، لا، ولا لان احدا من خاصه في نفسه واقاربه احتاج، لا، وانما هم قوم قد جاءوا من مضر من قبل نجد من مكان بعيد، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر انه لا بد ان يعمل الصالحات ما دام انه في حال رحاله. انظر اليه صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الشدائد، يخرج صلى الله عليه وسلم يخرج في 317 من اصحابه لاجل ان يقطعوا الطريق على قافله لقريش، فاذا بالقافله يخرج بها ابو سفيان الى جهه الساحل وتهزهم، ثم يخرج اليهم جيش من مكه عدده 1300 مجددون في السلاح معهم 600 درهم. الدرع هو قميص من حديد يلبس وكان قليلا عند العرب وغالي الثمن، ومعهم ما لا يكاد يحصى عدده من الخيول والابل. فهو صلى الله عليه وسلم مع اصحابه يواجهون هذا العدد وهم ليس معهم شيء، الواحد منهم قد خرج لاجل قافله، كانت القافله معهم 1040 رجلا حارسا فقط، يعني لا يحتاج ان يتجهز، فهو اصلا ما استعد لمعركه، استعد لاجل ان يقطع طريق على قافله. فإذا بهذه الفرقة الشديدة يراه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه، بعضهم ما أحضر معه إلا سهم وسهمين، الذي سيخرج إلى قتال يأخذ معه 70 سهما 100 سهم لأجل القتال معركة، لكنهم كانوا يظنون أنهم 40 رجلا حارسا، يعني يقتلون هذا ويأسرون هذا ويفر الباقون. فلما رأى ضعف أصحابه وحاجتهم وأن الكفار كل واحد منهم لابس الحديد، واصحابه صلى الله عليه وسلم قد جاءوا بثيابهم ما تحت القماش الا الجلد، حتى انه صلى الله عليه وسلم لما بدا يسوي خطوطهم قبل القتال كان معه عصا يسوي بها الصف، فراى زواج الناس هديه الانصاري رضي الله تعالى عنه راه متقدما، قال تاخر يا سواد، فلم يسمع مع اقترابهم للقتال ونفسياتهم لم يعتذر، قال تاخر يا سواد، فلم يسمع فضربه في بطنه بالعصا، فقال اوجعتني يا رسول الله اوجعتني، قال اقتصت مني، قال اعطني العصا فاعطاه العصا، قال يا رسول الله انت ضربتني وانا بطني عاري ما علي لباس، ما كان معه شيء، قد احضر اداره ورداءه فقط، فالرداء قد رفعه وكشفه ما معه شيء، رجل يحضر قتال في هذا الحال، قال انت قد ضربتني وانا على بطني، اكشف بطني حتى اعرفك. يكشف صلى الله عليه وسلم بطنه ليضيقه، يكشف الرداء ليضيقه، فيقبل عليه صلى الله عليه وسلم، يقبل بطنه ويقول يا رسول الله قد حضر ما ترى من امر الموت، فاردت ان يكون اخر عهد في الدنيا ان يلمس جسدي جسدك. لما راى صلى الله عليه وسلم على الضعف ووقع في هذه الشده العظيمه رفع الجسم الى السماء وجعل يستغيث بالله، اللهم اجعلني هذه الاشراطه لم تعبد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم يقول ابو بكر فكان يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على منكبيه، وابو بكر كلما سقط رداء يرفع رداءه ويضعه على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وابو بكر يخشع، النبي يدعو وابو بكر يخشع ويبكي، كانهما روح واحد في جسده، وهذا من عمد محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك الدعوات إلى السماء من عبد وقع في شدة لكن عنده أعمال صالحة ورخاء، فيسمع الله جل وعلا ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعدما تطوع والتجا، ثم يقول: أبشر يا أبا بكر، أتاك رسول الله، هذا جبريل نازل من السماء يدور منه النقع، آخذ بعنان فرسه، يدور منه النقع يعني من شدة سرعته الغبار المجتمع بين السماء والأرض يدور يمنة ويسرى. قال معتجر بعنان بن صفران: يدور منه النقع معه الملائكة. ويقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة، وفي آية بثلاثة آلاف من الملائكة، وفي آية بخمسة آلاف من الملائكة. عجبا عجبا لما استجاب الله عز وجل الدعاء، لأنه من عبد صالح تعرف إلى الله تعالى برخائه، فلما وقع في هذه الشدة نفعه هذا الدعاء، وأعمل الصالح الذي نفعه الذي فعله برخائه نفعه لما وقع في شدته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقين، ذكر عجائب في هذا النقاط، في من كان في حال رخائه عاجزا لله عز وجل خاشعا حتى إذا وقع في الشدة نفعه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بينما ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يمشون، قال: أصابهم المطر فآواهم البيت إلى غار، بحثوا عن موضع يستقون به هذا المطر، فإذا غبار في جبل أقبلوا ودخلوا إلى هذا الغار بشدة الريح حتى حرقت الصخور بشدة الريح، ومع شدة المطر انحدرت صخرة من أعلى الجبل لا زالت تتزحرج حتى أقبلت واستقرت أمام سمن هذا الغار. أصبح الغار مقبلا عليهم كأنما هو صندوق أدخلوا فيه فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه، حاولوا أن يدفعوا الصخرة بأيديهم فإذا أيديهم أضعف منهم تدفع هذه الصخرة العظيمة، حاولوا أن يحركوها بما معهم من عصيه يصيحون بالناس ما أحد يستجيب. الآن الشدة، قال بعضهم البعض: إنهم لن ينجيكم مما أنتم فيه، لا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ما قالوا كل واحد يقوم يصلي ركعتين ويستغفر، إيش عندك من عمل صالح في الرخاء؟ قال أحدهم: اللهم، بدأ كل واحد يدرس الأسرار، أسرار ما أحد يعرفها من الناس، بدأ الآن يظهرها في حال شدة، قال: اللهم إنه قد كان لي ابنة عمي أحبها كأحب كأشد إيمان عز الرسالة نفسها، أردتها على الدوام فعلتها، قال: فلا زال قلبي متعلقا بها حتى ألم فيها سلف من السرير أصابها فقر، فأقبلت إلي تسألني أن أعينها بماء ستقود من الجرح، تقول: أعطني ماء فآخر أشرب، قال: فأبيت رجل عاشق، أبيت إلا أن تمكنني من نفسها، قال: فأعطيتها 100 دينار، ما أقل 100 درهم، 50 درهم، 100 دينار ثروة كاملة تعتبر. قال: فلما تمكنت منها قالت لي: يا فلان اتق الله. لما قالت له اتق الله فإذا الرجل لم يخف من شوطة تقلب عليه ولا من قليل لها يقتله ولا يخف من نار ولا يخف من شيء، لما قالت له اتق الله هزت هذه الكلمات وقالت ثم انصرف عنها ثم قال: اللهم ان كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني ابتغاء فاحشة بل ابتغاء وجهي والتماس مرضاتي فاصبر عنا ما نحن فيه. قالت أحرته الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فرفع الثاني يديه قال: اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أبغض قبلهما أهلا ولا مالا، يعني إذا جاء بي الحليب بعدما يعود لي جسدا إذا حلب الحليب يأتي به لا يمكن أن يشرب أحد هذا الحليب قبل أن تشرب أمه وأبوه، يقول: وإنه قد ناى بي طرف الشجر يوما، دائما يرجع مع غروب الشمس، المرة هذه لم يجد مرعى قريب فمضى بالغنم إلى مكان بعيد ناى به طرف المرعى، ثم عاد بعدما أمسى تأخر فنام الأب والأم وهما جائعان، وأقبل الرجل مشرعا باللبن، قال: فأقبلت بهم إليهما فإذا هما خدعان، قال: فكرهت دائما أول من يبدأ بأمه وأبيه، قال: فكرهت أن أوقظهما، ومريض أن أطعم الصبية فأكلت معه. قال فظلت واقفا باللبن. والصبية ما كان يكون عند قدميها ولا كان يتضورون عنها. نقول والصبية يتضاغون عند قدميها. تدري ما معنى يتضاغى؟ يعني بكى بكى بكى حتى انقشع حقه من شدة البكاء. ما عنده صوت الطبيعي فيه، بكى عليه يتلوى ويشهق من شدة الجوع. هل لبن هذا هو فطوره وغذاءه وعشاءه؟ الرجل الآن يوازن جوازن بين عاطفة الأبوة وبين بر الوالدين. فإذا بر الوالدين يكون أعظم قدرا في قدره. يقول ولا زلت واقفا به حتى طلع الفجر ثم أبقيتهما ثم أعطيت بيعني. ثم قال الله سبحانه فكنت تعلم أن ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مطامك فاصبر عنا ما نحن فيه. قال تحرك بالسفر سيرى أنه لا يستطيع الخروج. فرفع الثالث يديه قال اللهم إنه قد كان لي وزراء يحلفون في أرضك وإني قد أعطيتهم أجرهم إلا واحد أبا أن يأخذ أجره كأنه تقال الأجر. قال هذا أجرة قليلة على العمل وأبا أن يأخذ مع أنهما قد اتفق على الأجر قبل العمل. قال فمضى. هذا الرجل لما مضى عنه الأجير ما أخذ المال ووضع في جيبه وقال هذا رزق سافر الله إليه، يعني بأن هذه أمانة يسأل عنها. فلا زال ينمي هذا المال لصاحبه حتى كثر الماء. أصبحت 7 دراهم 10 دراهم ثم أصبحت 20 درهم ثم أصبحت 30 100 200 حتى ملأ واديا بين جبلين ملأه ربحا وغنما وبقرا وملأه عديد المماليك يرعونها. حتى جاء ذاك الرجل بعد سنين. فلما جاء بعد سنين قال أعطي مالي الذي قد اشتغلت فيه قبل سنوات أعطي 7 دراهم 8 دراهم. فقلت له أتنظر إلى هذا الوادي؟ قال نعم. قلت اذهب إلى هذا الوادي فسق ما فيك هذا مالك. قال فالتفت ضاع دوار الإبل وغنم ونعم. التفت إلي ثم قال اتق الله ولا تستهزئ بي، تأخذ حقي عقلي، أنا رجل مسكين ضعيف، يعني إذا كنت هذا يطلع المال قل لي لم أعطيك المال. فقلت له لا والله بل هذا مالك نبيه لك. قال فاستاقه كله ولم يترك لك شيئا. ثم رفع هذا الرجل يديه وقال اللهم ان كنت تعلم اني ما فعلت ذلك الا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاخرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فتحرك من صدره وخرج يمشون. من منا ايها الاخوه والاخوات جرى عنا الصالح زينب رضي الله تعالى صدرته لو وقع في كربه قال اللهم اكشف عني هذه القربة بذات العمل الصالح الذي فعلته في يوم الفلاني. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زيد الخاطر بعدما ذكر قصه هؤلاء قال اما انا وابن الجوزي من هو في العباده والزهد والورع والدعوه والاصلاح والعلم. يقول ابن الجوزي بعدها ووالله اما انا فلو قلبت صحائف عملي من اولها الى اخرها لم اجد عملا إذا وقعت في قربة قلت اللهم اغفر لي كذا بكذا أو اكشف عني كذا بكذا. هذا يقوله ابن الجوزي من تواضعه رحمه الله، لكننا نحن نقوله على الحقيقة. مننا أيها الإخوة له صدقة حقيقة بينه وبين الله جل وعلا لا يدري عنها أحد من الناس أبدا. فإذا وقع في قربة مرض غلب رفع يديه قال اللهم ان كنت تعلم اني ما تصدقت على ذلك الفقير في امه الليل الا في ظهرك وفي مخاطرك اخرج عني ما لدي. فيدرك الله تعالى عنه وقال ان كنت تعلم اني ما صدقت ذلك الكتاب او وزعت ذلك الشريف او فعلت ذلك الفعل الا في ظهرك يا ربي ما اريد عدم لي سواك. انت عن الثاني ونحن نستطيع ان نستعين بالله جل وعلا هذه الاعانه. حسبني بعض اخواننا من طلبه العلم في الرياض يقول جاء رجل صغير من جدة قد نقصه من خارج هذا البلد أقبل إلى الرياض يعالج ابنته وكانت مريضة في السرطان عافاه الله وإياكم وكل مسلم. يقول وكان رجلا محكما صغيرا لا يكاد أن يجد ما يطعم به أهله أو يطعمه وما يكاد يجد أي من يستجد به البيت الذي استأجره. يقول فلما مر به يوم أو يومان وأكمل تقريبا أسبوعا رأيت حاله فأرسلت إلى أحد التجار قلت له يا فلان لعلك ان تحسن الى رجل قد سكن بجانب رجل من خارج هذه البلاد وقد اتى الرجل بحاجه شديده وعنده ابنه مريضه لعلك ان تحسن اليه. اقبل ذلك المسلم وطرق الباب عليه ثم قال له انا اقول واريد ان احسن اليك شئت ان اعطيك مالا فلاعطيك شيئا من الارزاق اشتري لك شيئا من الطعام والمتاع. فقال ذاك الرجل جزاك الله خيرا انا ما احتاج. قال بما انت على هذا الحال ولست من هالبلد افضل وانت سكنك افضل ايضا في جده واقاربك ان كان لك اقارب يوجدون هنا. قال نعم انا اول من جئت الى الرياض على حاجه لكني قد مضى لي الان ثلاث او اربعه ايام كلما خرجت احيانا كل ليله او ليلتين اخرج لاصلي الفجر تجد عند الباب حاجات ما ادري ما احضارها تجد مجاري عند الباب يعني شيء من الطعام من الشراب من الفاكهه من التراب يقول ما ادري ما احضارها لكني اخذها وانزل قبله احيانا يجد معها مال وياخذها الى داخل بيته. يقول صاحبنا هذا فقلت من الذي يصدرها؟ قال والله ما ادري من الذي يصدرها. يقول فجلست بجانب او قصر سيارتي بجانب ذلك البيت تلك الليله كامله احاول الارض ما الذي سيصدرها فلم ياتي احد. فلما كانت الليله الثانيه او قصر سيارتي ايضا جعلت اراقب. قال حتى اذا اقترب الجبل قبل السياره ونزل بها شيخ كبير فاحتوى ضربته نزل من جهتي اقبل اوقف سيارته عند باب هذا الفقير ثم نزل ثم فتح الباب من القلب واخرج احتياج هذا في الكوسه وهذا طماط وهذا كذا احتياج يعني تصل الى العائله. يقول ثم اخذ يجمعها شيئا فشيئا بجانب عتبه هذا الباب ويتبع بعضها على بعض خشيه من ان تلطخ من على العتبه. يقول حتى اذا جمعها في ظلمه الليل قبل الفجر اقبل وركب سيارته ودخل السياره ومضى. قال فحركت سياره واضطربت انظر اليه والتفت فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل. إذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل رجل قد تجاوز عمره 70 الآن قلنا في 74 أو 75 عند قرابة 20 درس أسبوعيا في الرياض 20 درس أسبوعيا في آخر كل أسبوع يخرج إلى خارج الرياض في محاضرات هذا هو بهذا السن يوم تشتت في جدة يوم تشتت في تبوك يوم تشتت في رفح يوم في ينبع يوم في أمس يوم في عرفة ويزال على هذا الحال ومع ذلك مع بذله لنفسه ووقته وماله الا انه لا يريد ان يلقى الله تعالى بالاعمال الظاهره فقط يريد يكون بينه وبين رب العالمين السر اذا وقع في كره او في مصيبه او في شده رفع يديه الى الله جل وعلا ثم قال اللهم اكشف عني كذا بكذا. وهذا كان حال السلف رحمه الله احتضر بعض السلف فجلس بالكتب عند راسه تبكي فلما اشتد بكاها قال يا ابتي ما بالك لم تبكين البكاء كلا؟ قالت يا ابتي اخاف مما انت مقبل عليه خائف عليك من العذاب القبر ومن لقاء الله اخاف مما انت مقبل عليه. فقال اسكتي عني وكفي عني البكاء فلقد ختمت في هذه الزاويه واشار الى زاويه من الغرفه لقد ختمت في هذه الزاويه اكثر من 3000 ختمه كلها لاجل هذا المصرح. رجل يقدم قبل الشهادة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قبل موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا يعني كنت أفضل أعمال صالحة لمثل ذلك. وقال أبو بكر بن عياش لابنه لما نزل به الموت وبكى ولده قال يا بني أترى أن الله يضيع بأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ نعم أقوام كانوا يتعبدون بأنواع العبادات لأجل أنه إذا وقع في قرة نفعه ذلك. وكان من سبب أهل الزمان رحمه الله تعالى كان صاحب قيام لليل وتهجد وبكاء. ففي يوم من الأيام قال امرأة أردت أن أعظم فلم يستمع إليه. قالت فتناومت ليلة وكان إذا ظن أني نمت استل نفسه من عندي كما تخادع المرأة صفيها وقام يصلي. قالت فلما تناومت قام الرجل يصلي. قالت فلما شرع في صلاته وسلم ركعتين رفعت عنه لحال ثم قلت له يا ابا سنان اما ترتاح كل قيام ليل قيام ليل اما ترتاح؟ فالتفت اليها ثم قال اسكتي عني تريدين مني ان انام ان ارقد؟ قالت نعم. قال كلا اني اعد هذه الصلاه لاجل رقده طويله يعني انا الان ما اريد اني ارقد عن سواد وارجع خليني اذا جئت الى اذا وسدتموني بفضلي على الحصى والتراب وضربتم من فوقي اللبن ان ينفعني هذا العمل الصالح اذا كنت بمثل تلك الكربات. ايها الاحبه الكرام وكم من الناس اليوم اذا مسأل الله تعالى عليه في حال رقائه وجدت أنه يطغى كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن من تكبر وطغى بسبب نعمة أنعمها الله تعالى عليه هو حري أن تؤخذ منه هذه النعمة وأن لا تبقى عنده أبدا كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فذكر الله جل وعلا أنه إذا شكر العبد ربه سبحانه فإن الله جل وعلا يزيده من النعم ولا تزال نعم الله تعالى فتتابع عليه حتى يلقى الله جل وعلا وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان ثلاثة نفر لمن كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله عز وجل أن يستريهم فأرسل الله تعالى إلى الأبرص ملكا من عنده ثم قال هذا الملك لهذا الرجل قال له أي شيء تحب إيش أمنيتك في الحياة هذا الرجل الآن في شدة رجل أبرص وفقير مسكين وقد حقره الناس ولا يتحدث مع أحد أو يجالس أحد يحقرونه في شدة الآن وانظر كيف لجأ في حال الشدة ثم لما وسع الله تعالى عليه كيف صار حاله قال هذا الملك لهذا الأبرص أي شيء أحب إليك إيش أمنيتك في الحياة قال أتمنى لله لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني هذا الفرق قدري حقرا حقرا نافلا إن أردت تزوج إن أردت أن أعمل أن أبي الناس تحقرون بي بسببه قال فمسح على جلده وقال اللهم آتني جلدا حسنا فذهب عنه الفرق وآتاه الله عز وجل جلدا حسنا ثم قال له أي الملك أحب إليك الآن سيزيده لن يكتفي فقط أن يصبح شكله حسنا سيزيده من المال قال أحب المال إلي الإبل فأعطاه ناقة عشواء يعني حامل على وجه ولادة ثم قال اللهم بارك له فيها ومضى وصاحبه ثم مضى هذا الملك إلى الأقرع قال له أي المال أحب إلي قال ماذا تمنى قال أتمنى شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي حفرني الناس له فمسح على رأسه فصار له شعر حسن قال أي المال أحب إليه قال البقر فأعطاه بقرة حاملة ثم مضى إلى الأعمى قال ماذا تتمنى قال أتمنى أن أصبر حتى أستطيع أن أعيش مع الناس قال طيب فإذا أعطيتك هذا أي المال أحب قال أحب المال إلي الغنم فمسح على عينيه ثم أعطاه شاة واردة وقال اللهم بارك له فيها ومرت السنين على الأبرص والأقرع والأعمى ثم أرسل الله تعالى هذا الأنصار في رقة هذا عنده وادي مليء من الإبل وهذا عنده ملك يسقط عددا من البقر وهذا عنده غنم أرسل الله تعالى الملك في صورة رجل أبرص الصورة نفسها التي كان عليها هذا الأبرص قبل أن يشفى أقبل هذا الأبرص الملك في صورة أبرص حتى وقف عند الذي كان لا أبرص قال أنا رجل الأبرص ومسكين وعابر السبيل ومنقطع عن أهلي أعطني ناقة أو بعيرا أتبلغ به حتى أصل إلى أهلي أريد أن أصل إلى أهلي التفت إلي وقال هذا المال قد ورثته كابرا عن كابر والحقوق كثيرة يقول عندنا مسؤوليات وعندنا ديون الحقوق كثيرة وقال له هذا الأبرص أنا ترحمني أنا مسكين قال الحقوق كثيرة فقال هذا الملك كأني أعلم أن تكون قبل سنوات أبرص احترق الناس فقيرا معجما قال لا بل هذا المال ورثته كافرا عن كافر أصلا أنا وأبي وجدي وكل العائلة كنا تجارا أصلا فرفع إليه وقال اللهم إن كان كاذبا فطيره إلى ما كان عليه رده إلى ما كان عليه ثم مضى إلى الأقرع في صورة رجل أقرع قال إني عمي السبيل ورجل فقير منقطع أعطني بقرة أتبلغ بها وأطعم منها أولادي قال لا الحقوق كثيرة قال ألم تكن رجلا أقطع مثلي أفضل احترمت الناس قال لا هذا المال ورثته كابرا عن كابر فقال اللهم إن كان كاذبا فرده إلى ما كان عليه ثم مضى إلى الرجل الصالح إلى الأعمى في صورة رجل أعمى مضى متلمس بيديه ثم قال له أنا رجل أعمى ومسكين وقد قطع بي السبل هل لك أن تعطيني شاة أتبلغ بها أبيعها أو أشرب أنا وأولادي من لبنها فقال ذاك الأعمى نعم والله لقد كنت أعمى مثلك يحدث في حال الحال يحدث رب العالمين قال لقد كنت أعمى مثلك والله قد رد الله تعالى علي بصري وأعطاني ما أعطاني من الأموال فخذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت فوالله ما أردهك عن شيء منه أبدا يعني ما أمنعك عن شيء منه أبدا فقال ذاك الملك بل بارك الله لك في نفسك وفي مالك وانا رسول الله تعالى اليك اخبرك ان الله تعالى قد غفر لك وغضب على صاحبيه. ثم رده الله تعالى الى ما كان عليه. ايها الاخوه الكرام، من انت الان على حجر قائم يستعمل هذه النعم التي اعطاه الله تعالى اياها في طاعه الله جل وعلا. والله يا احبتي لو امرتم الى بعض من سلكوا هذه النعم من اقوام على فرشهم قد مضى لبعضهم 40 سنه وهو ما يتحرك منه الا عينه وبعضهم مجانين يرفض احدهم في الجدار، لعرفتم فعلا قدر نعمه الله تعالى عليكم برقائكم، فلم تستعملوا هذه النعم الا في الطاعات. ولعلي اقف معكم على تجربه شهدتها انا بنفسي، ما اقول قراتها في كتاب او رايتها في شاشه او سمعت عنها، لا رايتها بعيني. قبل ايام كان لي محاضره في احد البلدان، فكان في هذا البلد مستشفى مشهور للامراض العقليه للمجانين. فلما وجدت وقت الفراغ قلت لي الشخص الذي كان قد نفتح المحاضره، قلت هل نستطيع ان نمر هذا المستشفى المشهور؟ قال لماذا يا شيخ تمر على مجانين؟ قلت نعم لاننا ناخذ العبر. اقبلنا حتى يعني اقبلنا على مدير المستشفى، ثم رضي ان نزور المرضى مع انه رسميا ممنوع عنده الا ان تكون قريبا، لكنه رضي. فلما عرف اني جئت من بعيد ومن بلد قال ثم اخذ بايدينا ودخل بنا. اقبلنا عندهم ثلاثه انواع من المرضى المجانين. نوع منهم اذا رايته ما ترى ان هذا مجنون، رجل يكلمك لكنه يرى انه ملك، وهذا يرى انه وزير، وهذا يرى انه امير، وهذا يعني عنده دون انتقام شخصيه، فيرى انه مسؤول من المسؤولين، ومن خلال كلامه يتبين لك ذلك. لكنه على الاقل يتحكم في اكرام الضوء والراحه على الاقل. فمضينا من عندهم فاقبلنا الى جهه اخرى، فدخلنا على اقبلنا الى ممر واسع. فلما مررنا باحدى الغرف فإذا في غرفة فيها مجموعة من هؤلاء المدانين على فرشهم، وإذا من بينهم واحد قد انقطع على بطنه وأخذ يلبس بيديه ورجليه. قلت له ما بعده هذا؟ قال هذه الشيخ مجنون، مجنون ويصاب بنوبات صرع، مجنون ويصاع أيضا. كم يصاع؟ يصاع ساعتين ثلاث ساعات في الدنيا. كم مضى له على هذا الحال؟ قال والله ما اذكر لانه اظن 13 سنه 14 سنه. مضينا في الممر فاقبلنا على اليسار كاني اراه الان على غرفه مغلقه وفيها في الباب فتحه يسيره قرابه شبر بشبرين، واذا فيها رجل يشير لنا بيديه بحركات بدنيه. نظرت في داخل الغرفه والرجل يطيح وكذا، نظرت في داخل الغرفه فاذا كل جدران الغرفه باللون البني وارض الغرفه باللون البني. لما نظرت قلت ما باله هذا؟ لما لا تدريسونه واتبعونه مع الناس؟ قال لا، هذا يا شيخ مجنون، اذا راى امامه جدار لابد ياتي ويطرد الجدار. يوم تنكسر ركبته، يوم ينكسر راسه، يوم يسجل في جبهته، يوم ينكسر بعض اصابعه، يقول ما في حل معه. فما كان منا الا ان وضعنا في الغرفه كل جدرانها وارضها للحج، يطرد فيها كما يشاء. كم قضى على هذا الحال؟ أظن 17 سنة 18 سنة. تركناه ومضينا فأقبلنا على غرفة فيها مجموعة من المجانين أيضا، وإذا من بينهم مجانين قرابة 30,000 في غرفة كبيرة، وإذا من بينهم ثلاثة أو أربعة من هؤلاء المجانين كل واحد من أجلس على كرسي ورفض إلى عمود وراءه، هو مربوط بالكرسي والكرسي مربوط بالعمود الذي وراءه، وهو يحاول أن يفك نفسه فلا يستطيع. قلت له ما بالهم هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين عندهم نوع من العداء للآخرين، إذا لم نربطه يبدأ يضرب هذا ويكسر هذا ويكسر الزجاج ويخرب النوافذ، هذا حاله منذ أن يصبح إلى أن يمسي. يقول فليس لنا حل إلا أن نربطه منذ أن يصبح، نربط على الكرسي إلى أن يبدأ يمين برأسه يمثل ويكره لينام، نضعه على فراشه إلى غد الصباح ثم لا يقوم فنربطه مرة أخرى. كم ظلموا على هذا الحل؟ قد أخذت الحقائق حفاظ لأجل الأول والآخر. كم مضى على هذا الحال؟ قالوا والله ما حفظت لكن أظن هذا 13 سنة وهذا أظن سنة 27 وهذا أظن كان أكمل على هذا الحال. ثم مضينا فإذا بالأمل أعجب. مضينا فأقبلنا إلى غرفة، كان معي الأخ الذي أبصرني وهذا المدير ومعنا أظن مرة أو مرتين. فلما أقبلنا هذه الغرفة كنت أول من دخل فرجعت مباشرة ومنعته من الدخول. قالوا لما نريد أن ندخل أن تأتي المدير. قلت ما تتقون الله في هذا، ما عندكم مال، ما عندكم ملابس. قال ماذا تقصد؟ تدرون ماذا رأيت يا جماعة؟ رأيت رجلا عمره تجاوز 50 قد شاب شعر شاربه وشعر رأسه تخير، وإذا هو عاري كما خلقه الله تعالى بين مجموعة 30 أو 40، ما عليه حتى لا يكثر عوره المغمضة. قلت ما تخاف الله، على الأقل نكف على عورته ولو بطانية أو شرشف أو لحام. طيب شيخ المستودع عندنا مريض في الملابس، طيب أحضروا ثوبا واحدا وأنتوا قياسوا عورته. قال هذا لا يمكن أن نلبس الملابس. قلت لماذا؟ قال هذا الرجل يا شيخ إذا لبسنا ملابس يبدأ يأخذ الملابس، يعض الملابس ويشففها لأسنانه، ثم يمسح بقيتها بيده، ثم نلبسه لباس آخر يفعل به كما فعل في المرة الأولى، نلبسه ثالث ورابع وعاشر، في يوم واحد صار 20 يوم. يقول فليس هناك حل، إما أن نجعل في الغرفة لوحده فيبدأ يزعجنا بالمراقب، أو نربطه فيبدأ يرقص أمثال هؤلاء، أو نتركه على هذا الحال عالي. كما مر على هذا الحال قلنا الاستمرار 34 سنة، 35 سنة على هذا الحال. لو شاء ربك كنت أيضا مثله، كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك كنت أيضا مثله، بعضهم أرفع مني ومنك نسبا، وأعلى مني ومنك جاها، وأجمل مني ومنك وجها، وأعلى مني ومنك رتبة، لكن الله تعالى جعلهم في هذه الشدة، أخذ منهم العقل، صحيح أعطاهم سمع وبصر، وأعطاهم قوة في أبدانهم، ولعله أعطاهم أيضا رفعة في أجسادهم وأحسابهم، لكن الله جل وعلا لما اجتلب منهم عقولهم جعلهم كأمثال هؤلاء الذين يسجنون حتى الموت ولا يجد أحد من الناس ينصره أو يغير عنهم هذا الحال. الآن يقول كم من الناس أعطاه الله تعالى سمعا فبدأ يستمع إلى ما حرم الله. يحدثني أحد الأخوة قبل أيام يقول كنت واقفا عند الإشارة، يقول فنظرت بجانبي فإذا بصوت عالي صوت أطاري بشكل عجيب كان يسمع جميع السيارات الذين حولنا. قال فاقتربت من السيارة الذي بجانبي لأنصحه. قال فإذا الرجل ملتحي ولم يتصل وصلت إلى قدره، وإذا هو ماسك نقوة السيارات والموسيقى بشكل عال يعني يسمعها كل من بعد عنه. قال فأخذت أضرب على نفسه السيارة وهو ملتفت إليه أصلا. يقول فمشى ومشيت وراءه أحاول أن ألفت نظره أحاول أن أشير إليه. يقول وهو ملتفت إليه ولحية فزنا الصبر. يقول فلا زلنا نمشي حتى أقبل هذا الرجل إلى دكانه ووقف عندها ونزل في حاجة. يقول فأخذت النظرة فإذا به يخرج من الدكان معه مجلة الدعوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلها الموسيقى ومرتبي ومجلة الدعوة. يقول فلما أقبل نزلت في أرضه لو سمحت. يقول ولا التفت إلي أصلا وأصل وشفت السيارة فأقبلتهم تحت الباب. قلت يا أخي اتق الله عند الإشارة جل يقره قد فتح إليه ينظر إلي. وأنا أتكلم ما تخاف الله يا أخي عند الإشارة تنزل الناس وأنا أنا أصرخ بك يعني ما تريد أن تنزل. يقره ينظر إلي. قال فلما أشرت الكلام أشار إلى أذني وأشار إن لا يسمع إنه أصم أصم ما يسمع. قال فقلت إني أنا لهم ليلي تراجعون. طبعا مشغل السيارة وبدأ الموسيقى مرة أخرى. قال فأكسرت يدي وأدركت المسجل. قال استغرب ثم أعطاني ورقة وقلم. قال اكتب لي تشكيل الخطة. فبدأت أنت قد شغلت الموسيقى بصوت عال عند الإشارة والآن الآن أنا أخبرتها. قال فكاد أن يبكي خفض رأسه المسجل بدأ يعني يهز رأسه ثم كتب ركابي والله سيارة أخي ليس سيارتي وانا اصم لا اسمع ولم ادري ان الموسيقى اصلا كانت موجوده. لو شاء ربك كنت ايضا مثله في اخلاص اين الذين اعطاهم الله تعالى السمع بدل ما يستمع سيارته الى ايات الله والى كتابه والى كلام الرحمن اخذ يستمع الى مزاهر الشيطان. ثم ان اعطاه الله تعالى بصره بدل ان ينظر الى ما احد الله بدا يجلس امام التلفاز ينظر هذه امراه تبصر وتلك امراه تمثل هذه امراه تغني وينظر الى المحرمات بعينه بحذر قائل. كم من الناس اعطاه الله تعالى لسانه فلا يزال يتعرض به لعباد الله تعالى اما بسب او شتم او مغادره لبناء المسلمين او نحو ذلك. فإذا أخذ الله تعالى منه شيئا من هذه أذن سمعه أو بصره أو عقله أو شيئا من هذه النعم بدأ يبكي على ما فرط لما كان في حال رقاء عندها لعضو أصابع الندم لكن لعله ألا يزيده ذلك أبدا. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير ويجعلني وإياكم باركين أينما كنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم وإنا أردنا الحجاج فزدنا فاقدرنا إليك غير فتايا ولا مفتونين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من له قريب حبيب بريض إلا شفيته وعافيته، إلا شفيته وعافيته، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن يونس لما دعا، يا رب العالمين اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا قضيت عنه دينا، إلا قضيت عنه دينا، إلا قضيت عنه دينا، ولا تدع من بيننا صاحب حاجة يسألك إياها دائما إلا أعطيته حاجته وقضيت له السؤال يا ذا الجلال والإكرام، ولا تدع من بيننا أحدا شابا أو شيخا يبحث عن وظيفة إلا رزقته، ولا تدع من بيننا الشاب يريد دراسة إلا رزقته يا حي يا قيوم ويستغفر العمل الصالح الرشيد يا ذا الجلال والإكرام، هذا وأسأل الله تعالى أن يجزي بالقوت الكرام الذين قاموا بالتنسيق من هذا اللقاء خير وجزاء، ولا يكرمه الله تعالى من عظيم الأجر والثواب، هذا الله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأجل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.